بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات في البداية، لكن حديثنا اليوم سيكون عن المرأة كأخت. نعم، أخت ذكية لماحة، أخت ناصحة مشفقة، أخت مطيعة لأمها، بارة لأخيها. من هي هذه الأخت؟ من هي هذه المرأة؟ تعالوا لنسمع الآيات، تحدثت عنها سورة طه وتحدثت عنها سورة القصص. نسمع الآيات ثم نعود بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. إذن عرفناها، نعم هي أخت موسى عليها وعليه السلام، كان لها أثر كبير في حياة موسى. ذكر القرطبي أن أخت موسى هي مريم بنت عمران، لكنها ليست أم عيسى، بل هو تشابه وتوافق في الأسماء فقط. ذكر الماوردي عن الضحاك أن اسمها كلثمة، وقال السهيلي كلثوم. على كل كعادتنا بالنسبة للأسماء فنحن ننظر للعبرة والدروس، وهكذا هو منهج القرآن الكريم. تأملوا، أم موسى وامرأة موسى وأخت موسى، ثالوث نسوي كان له أكبر الأثر في حياة موسى عليه السلام. هذا الثالوث النسوي كان له فضل كبير على موسى عليه السلام في حفظه ورعايته منذ أن كان صغيرا ولما شب وفي دعوته. هكذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فكيف إذا كان الإنسان المرأة الصالحة تحوطه من كل اتجاه؟ أليس يقولون وراء كل عظيم امرأة؟ فكيف إذا كانت هذه المرأة العظيمة هي زوجة وأخت وبنت وأم؟ هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة الله تعالى على موسى. فكانت النساء من حوله من كل اتجاه رحمة وشفقة، مودة وحسن تبعل وخدمة وإبداع وتفوق ورقي وتقرب، وهكذا هن كن النساء. هكذا هي المرأة في كل اتجاه وفي كل مسمى أيا كانت، إبداع وبناء للحضارة، للوطن، لبناء النفس، لشخصيتها، لنفع أمتها، لبيتها، لأولادها، لزوجها. هكذا هي الأم، لها أثر كبير جدا في حياتها. لا يمكن ولا ترضى العاقلة أن تعيش في هامش الحياة، لا قيمة لها ولا معنى لها. هذه القصة يتجلى فيها دور الأخت. الأخت حبا وشفقة وخوف على أخيها، تعرضت للمخاطر الجسيمة من أجل الحفاظ على أخيها. إنها الأخت، وكلنا له أخت، كلنا له أخت. فهل عرفنا حقها؟ هل قدرنا للأخت قدرها؟ يتحدث المتحدثون ويطنبون عن حقوق الأم وعن حقوق الزوجة، لكن من منا سمع يوما من الأيام أحدا يتحدث عن الأخت وحقوقها وفن التعامل معها؟ من منا في يوم من الأيام فكر بحقوق الأخت عليه أو بحقوقه على أخته؟ إنها الرحم التي وعد الله تعالى أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. إنها الرحم التي هي باب للجنة. بكل صراحة، كم نهمل أخواتنا، كما أيضا للأخوات كم نهمل إخواننا، كم نهمل البر بهن أو صلتهن والجلوس معهن، كم ننسى أو نغفل عن حقوقهن، كم نتركهن عرضة للوحدة أو الحاجة، كم وكم. من منا فكر يوم من الأيام أن يأخذ أخته معه فيباشر عليها والله بوجبة عشاء أو وجبة غداء، أو أن يلتقي وإياها، أو أن يجلس يتحدث معها؟ القلب يميل للزوجة، وربما مال للمرأة الأجنبية معاكسة أو غير ذلك، لكن أن يميل للأخت والقرب منها والجلوس معها والسماع لها ولهمومها، حتى ربما شكت البعض من الأخوات الوحدة في البيوت والحبس في البيوت، لا تجد حتى ربما من يخدمها من إخوانها في أقل حقوقها في ذهاب ومجيء أو في شراء أو في حاجة يقضيها. ألمات استفهام كثيرة نحتاجها في مثل هذا الجانب، ليس فقط في جانب حق الأخت على الأخ، بل حتى في جانب حق الأخ على الأخت. كذلك الأخت، هل قامت بحق أخيها؟ هكذا فعلت هذه المرأة، أخت موسى عليها السلام، وعليه السلام كان لها دور، كان لها يد بيضاء على موسى، امتن الله تعالى عليه يوم قال: ولتصنع على عيني، جعلته أمه في التابوت ثم ألقته في البحر ثم ألقاه اليم في قصر فرعون، ثم قالت لأخته: قصيه، اتبعيه يا بنية. لا تدري الأم المسكينة أين يستقر، هي رمت فلة كبدها في الصندوق والصندوق في البحر، فقالت لأخته: قصيه، اتبع الصندوق وانظري يا بنيتي أين يذهب هذا الصندوق، هل يغرق في الماء، هل يأكله الحيتان، هل سيتكسر على الصخرات أو الأمواج. وكأني بأخت موسى تمشي بجوار النيل وتنظر وتتبع الصندوق، وكأني بها المسكينة كلما ارتفع موجة من الأمواج ارتفع قلبها خوفا على أخيها، هي خائفة، ربما خائفة على الصندوق تارة، على أخيها في الصندوق تارة، وخائفة أيضا أن يلمح الناس أنها تتبع هذا الصندوق فيعرفون أنها تبع له أو أن لها علاقة بهذا الصندوق من الناس ومن نظرات الناس. أيضا هي خائفة من جند فرعون الذين ينتشرون في كل مكان في ذلك العام، لأنهم يقتلون الغلمان الذين يولدون، إذن خوف من كل اتجاه. ومع ذلك كانت تعيش هذه المخاطر وتدخل في لجة هذه الشدائد، كل ذلك حفاظا على أخيها، ولتأتي بخبر لأمها لعل قلب أمها أن يطمئن. هكذا فلتكن البنت البارة، سمعت كلام أمها، عرضت نفسها للمخاطر من أجل أمر أمها، وأن تأتي لأمها بما يسرها من أجل أخيها. هكذا هن البنات البارات مع أمهاتهن، بر وطاعة وحسن أخلاق وتواضع. الأم باب من أبواب الجنة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل لذلك الرجل: ويحك الزم رجلها فثم الجنة، الزم رجلها فثم الجنة. هي فرصة لكل أحد، فرصة لكل بنت من بنات المسلمين أكرمها الله تعالى بوجود أمها أن تستثمر هذه الفرصة قد لا تدوم، قبل أن تندم، وحينها لا ينفع الندم. يا كل بنت اسمعي وأطيعي لأمك، واحرصي على برها مهما كان منها، امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله، اقتداء بهذه المرأة المباركة أخت موسى عليها السلام، قامت دون تردد، دون تلكئ أو تأخير تتبع الصندوق، فبصرت به على جنب، أخذت ترقبه بطرف عينيها من بعد، لم تدن منه، لم تقترب لئلا يعلم أو يشك أن لها صلة بهذا الصندوق. وهذا من ذكائها، أن تمشي جانبا وتنظر إلى الصندوق اختلاسا كأنها لا تنظره، إذ تمشي أختك، تمشي على حافة النهر، تتبعك عينها على التابوت خوفا عليك، يا ترى كيف حال شعورها وهي ترى الصندوق يجري على سطح الماء، يا ترى ما حالها، كيف تخاف على الصندوق وعلى أخيها في ذلك الصندوق. تصوروا وتأملوا كل واحد منا يعني مكان تلك الأخت وهي تتبع ذلك الصندوق الذي فيه ذلك الغلام وذلك الوليد. لا أحد يعلم ما بالصندوق، لكن هي تعلم وتتبع وتنظر مع الأمواج ومع الماء ومع الناس ونظرات الناس ونظرات جند فرعون من كل مكان. آه لقلبي أختي موسى، كأني بها المسكينة حالها وشعورها وهي تتبع هذا الصندوق وتحاول فعلا أن يصل إلى الشاطئ بسلام وأمان. لما رأت آل فرعون يلتقطون الصندوق أخذت تتبع الأمر وبهدوء وبذكاء دون تدخل. لما رأت حيرتهم عندما امتنعت أو امتنع عن المراضع جميعهن، هنا حانت الفرصة. تأملوا ذكاء هذه الأخت، حانت الفرصة، استغلت، دخلت، عرضت، تكلمت بهدوء دون أي ريبة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ يكفلونه لكم؟ هل أدلكم؟ من حرصها وتلهفها على أخيها زادت كلمة وهم له ناصحون، حتى شكوا وقالوا وما يدريك أنهم له ناصحون، ما يدريك. فتداركت بذكائها أيضا مرة أخرى وأجابت بسرعة ناصحون للملك، من أجل الملك. فلله درك يا أخت موسى، يا لله قلبك كيف تنظرين للمراضع، كل مرضعة تلقمه الثدي أيقبل أم لا؟ لحظات صعبة عصيبة. تأملوا كيف تراقب البنت المراضع، كل مرة بعد انتهت من مرحلة النيل والبحر ومضي والأمواج جاءت مرحلة أخرى عصيبة، موقف شديد رهيب، يتنظر لكل امرأة يا ترى هل يلتقم الثدي ويرضع ويقبل؟ كأن لسان حالها تدعو الله تعالى أن لا يقبل أحد وأن يكون ذلك من نصيب أمها. جاءتها المنحة السماوية، استثمرتها مباشرة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا من هي؟ قالت أمي. قالوا وأين أمك؟ وهل هي مرضعة؟ قالت نعم. قالوا كيف تكون مرضعة؟ قالت كانت ولدت في العام الذي لا يقتل فيه أحد، أخي هارون. فلما فتشوا ونظروا فعلا كان أخوها هارون ولد في العام الذي لا يقتل فيه غلمان. قالوا صدقتي فأتي بها. انطلقت إلى أمها مسرعة تروي لها الخبر، هنا بشارة لأمها، ستلتقي الأم بالإبن. بشارة، كيف حال مشاعر الأخت وهي تجري لتبشر أمها بهذه البشارة؟ كيف حال الأم وهي تسمع تلك البشارة من ابنتها؟ سيجمع الله تعالى الأم بفلدة كبدها بعد رحلة مخاوف ومخاطر وشدائد. هذا توفيق الله تعالى وفضل الله تعالى. جاءت أخبرت الأخت أمها بما حصل، فجاءت الأم مع البنت ودخلت على قصر فرعون ومع زوجة فرعون، والتقم موسى عليه السلام ثديا تلك المرأة التي هي الأم، ففرحوا بها فرحا عظيما. فسبحان مصرف الأحوال، سبحان مقدر الأقدار، سبحان من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. جاءت البشارة كما وعد الله عز وجل، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، رددناك إلى أمك بفضل من الله، ثم بفضل تلك الأخت البارة الحريصة المشفقة الخائفة التي عرضت نفسها للأخطار من أجل أن ترعاك وتراقب وتقص الأثر حتى وصلتك بأمك. إنها الأخت المباركة على موسى وعلى أم موسى، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، هكذا دور المرأة. تأملوا في ذكاء أخت موسى، في تصرفاتها، في ملامح الفطنة لديها، كيف كانت تقص الأثر، كيف كانت تتحين الفرصة للدخول، كيف تعرض الموقف على جند فرعون وعلى آل فرعون، كيف استطاعت أن تقنعهم فعلا بأن تدلهم على امرأة ترضعه، كيف استطاعت أن تجمع موسى بأمه بعد انقطاع. كل هذا لا شك دلالة على ذكاء المرأة وفطنة المرأة والتربية الجميلة للمرأة. وأنا دائما أقول هل فعلا نحن قادرون على أن نربي فتياتنا على مثل هذا العطاء ومثل هذا البناء ومثل هذا الدور الحقيقي في الحياة؟ هل فعلا نحن قادرون على أن نغرس في نفوس فتياتنا وبناتنا هذه المعاني؟ نعم، لكن متى؟ إذا كان هناك احترام متبادل، بين الآباء والبنات والأمهات والبنات، إذا كان هناك إعطاء مساحة من الثقة للبنات، إذا كان هناك غرس ثقة في نفوس البنات، ثقة بحذر وتتبع خوف وترقب، لكنه ذلك الترقب القائم على الاحترام المتبادل وعلى الثقة المتبادلة، هكذا تكون فعلا التربية للبنات. أخيرا لاحظوا قص الأثر، قصيه، قول الله تعالى فقصيه على لسان الأم، قص الأثر فن من الفنون، وهو الاستدلال بآثار الأقدام والخفاف والحوافر، ويعد من أهم أساليب اكتشاف الجرائم والحوادث الغامضة. وقيل أن العرب كانوا يميزون قدم الرجل عن قدم المرأة، وقدم البكر عن قدم الثيب، وقدم الشيخ عن قدم الشاب، وقدم الأعمى عن قدم البصير. قص الأثر علم وفن كبير عند العرب وأهل البوادي، وهو مهارة عجيبة تعتمد على الفطنة وعلى دقة الملاحظة والذكاء الفطري، وكانوا يقصون الأثر فعلا، وربما كان الكشف عن كثير من الأسرار والحوادث والغامضة لكثير من الجرائم. قصاصون مشهورون، تقوم الجهات الرسمية باستدعائهم لتتبع الأثر حين تدعو الحاجة إلى ذلك. يتميزون بمهارات خاصة تمكنهم من أداء مهمتهم بنجاح، حتى أن بعضهم يقصون الأثر يميز بين أنواع الحيوانات تمييزا يدعو إلى الدهشة. هل تصدقون؟ ربما يميز بين أثر الجمل من أثر الناقة. قدم الجمل تنهب الأرض نهبا، بينما قدم الناقة تلامس الأرض بلطف. يميزون بين الناقة الحامل وغير الحامل، تكون الناقة الحامل خطواتها ثقيلة. أيضا الجمل يبول إلى الخلف، بينما الناقة العادية يسيح بولها مع رجليها. الناقة الحامل تنثر بولها على ذيلها فيتطاير. فيرون ويقصون الأثر لمثل هذه الأمور، فيميزون بين حتى الأعور من الإبل، أكان جملا أم ناقة، بناء على طريقة السير وطريقة الأثر في الأرض. بطريقة الطعام يميزون بين أثر الذئب والذئبة، قدم الذئبة أصغر من قدم الذئب. يميزون بين الغزال وهو في طريقه إلى المرعى، والغزال الذاهب إلى النوم، وكذلك الأرنب وغيرها من كثير من الحيوانات اشتهروا وعرفوا بقص الأثر. آخيرا من الدروس السريعة، جواز خروج المرأة في حوائجها وجواز تكليمها للرجال الأجانب إذا انتفى المحذور، كما قال تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وفي قوله يكفلونه لكم مشروعية الكفالة. وهكذا هذه الأخت المباركة في قصتها مواقف جميلة، فيه إشارة على أقل تقدير لأهمية الأخت ودور الأخت، ما لها وما عليها. إلى أن ألتقي وإياكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.